قال المصنف رحمه الله: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارمه. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ستة. ستة ولا سبتة؟ لا ستة. نعم. ثم دخل رجل من النسخ الأخرى كل ستة ستة في ستة برضه. نعم ستة وسبتة. طيب نعم بس نحن نسخ هنا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. بالنسبة لهذه الترجمة لم يذكر تحتها حديث، لم يذكر تحتها حديث، ولهذا يقول ابن حجر، حجر يقول في الفتح الذي معه الفتح الآن، يقول: هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنها كانت في رقعة منفردة فأهملها الباقون، وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثا. وهل يقول شيء بها حديث عبد الله بن مسعود، يعني المذكور في ثاني باب من الاستسقاء؟ يعني يقول هذه الترجمة إما أن تكون وقعت في رقعة منفردة أهملها الباقون، وإما أنه وضعها ليدخل تحتها حديثا، ولكنه لم يدخل لسبب من الأسباب، الله أعلم، قد يكون توفي رحمه الله قبل إدخالها وغير ذلك. ولكن ابن حجر يقول: هل يقول شيء بها حديث عبد الله بن مسعود ثاني باب، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني يقول أليق بها عند الباب الثاني من باب الاستسقاء، لكن هنا وقعت الترجمة ولم يكن تحتها أي شرح أو أي أثر أو أي حديث، والله أعلم. ثم ذكر الباب الذي بعده فقال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. باب الاستسقاء في المسجد الجامع، يعني هذا نوع من أنواع الاستسقاء، هذا نوع من أنواع الاستسقاء، أن يستسقى يوم الجمعة، أن يستسقى يوم الجمعة في الخطبة، في الخطبة. لكن البخاري هنا عقد الترجمة ولم يبين أن المراد يوم الجمعة، إنما قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع مطلقة، فالترجمة ليس فيها الاستسقاء في خطبة الجمعة، ليس في الاستسقاء في خطبة الجمعة. فكأنه أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن الخروج إلى المصلى ليس بلازم، خروج إلى المصلى ليس بلازم، إنما هو سنة أن يخرجوا إلى المصلى، لكن لو استسقى في المسجد الجامع فلا بأس، لو استسقى في المسجد الجامع فلا بأس، وإلا الأصل سنة أن يخرجوا إلى المصلى، لكن لو استسقوا في المسجد الجامع فإن هذا لا بأس، كما لو كان هناك عذر من مطر أو برد أو نحوه فأرادوا أن يستسقوا مسجد الجامع فإنه لا بأس. وفيه أيضا الاستسقاء يوم الجمعة وقت الخطبة، الاستسقاء يوم الجمعة وقت الخطبة، وهذا نوع من أنواع الاستسقاء. مر معنا أن الاستسقاء كم نوع؟ ثلاث أنواع. النوع الأول أن يخرج للمصلي، النوع الثاني حال الخطبة يوم الجمعة، النوع الثالث من كل أحد أن يستسقي بدون صلاة، أن يستسقي بدون صلاة. ثم ذكر هذا الحديث الذي مر معنا أكثر من مرة البخاري رحمه الله تعالى يريده لاستنباط الفوائد، استنباط الفوائد والأحكام منه، ولكن فيه علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة ودليل على قدرة الله جل وعلا. علامة من علامات النبوة أنه استجيب دعاء مباشرة واستمر المطر، وأيضا دلالة على قدرة الله جل وعلا. لكن فيها أيضا قوله ستا قبل قليلين، فلا والله ما رأينا في السماء سحابا ولا خزعا ولا شيئا، قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، قال والله ما رأينا الشمس ستا ستا، وفي نسخة سبتا، والعرب تعبر بالست وتريد السبع، تعبر بالست وتريد السبع، إذا قالت ستا سبعا، كما أنهم يعبرون بالعشر ويريدون تسع، فيقولون مثلا صيام عشر ذي الحجة هم يريدون كم؟ تسع، اليوم العاشر لا يصام، يوم العاشر يوم العيد لا يصام، فهم يعبرون بالست ويريدون السبع، وأيضا وأحيانا يعبرون باليوم ويريدون الأسبوع كقول سبتا، سبتا يعني أسبوعا، يعني أسبوعا. وقوله اللهم حوالينا ولا علينا هنا يشير يريد صرف المطر، يريد صرف المطر عن الأبنية وعن الأموال ونحوها إلى المراعي ومنابت الشجر وطول الأودية، يكون بعيد عن البلد. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، والأكام هي تراب المرتفع، مرتفعات من الأرض، والضراب هو الجبال الصغيرة، أظن مر معنا ولا لا؟ نعم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلم من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول، فقال ما أدري. هذه الترجمة قول باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، فيه أن الإنسان إذا استسقى يوم الجمعة أنه يكون مستقبل المأمومين ولا يستقبل القبلة، فإنه يدعو ويستسقي وهو غير مستقبل القبلة، وهو غير مستقبل القبلة، بخلاف الدعاء في صلاة الاستسقاء كما سيأتي، خلاف الدعاء فإنه يدعو مستقبل القبلة، فإنه يدعو مستقبل القبلة، يستقبل القبلة ثم يدعو ثم يحول رداءه. أما في الجمعة فإنه لا يستقبل القبلة، يدعو مستقبل المأمومين، هذه السنة. ولو دعا أحد يوم الجمعة خطبة ومستقبل القبلة نقول خالفت السنة، نقول هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل القبلة لما دعا هنا. وسترون الحديث هذا حديث أنس يمر معنا في أكثر من تراجم كثيرة، أكثر من أبواب، لأن البخاري رحمه الله تعالى يكرره لمسألة واحدة، فهنا ذكره لأن الدعاء على الخطبة لا يكون مستقبل القبلة، والذي قبله ذكره الاستسقاء في المسجد الجامع، وهكذا سيمر معنا. والترجمة الذي بعده يعني الاستسقاء على المنبر، مع أن الحديث واحد لكنه يستنبط منه مسائل عدة. باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قدادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. قال باب الاستسقاء على المنبر، أيضا كرره ليأخذ هذا الحكم أن من أنواع الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة ويخطب، هذا نوع من أنواع الاستسقاء. لكن هناك فائدة أخرى، وهو البخاري يكرر الحديث لكن يكرره بألفاظ مختلفة، لأن الحديث إذا كان له أكثر من طريق والبخاري يكرره لإخراج الأحكام، فإنه تحت كل ترجمة يأتي بطريق، تحت كل ترجمة يأتي بطريق، ولا تجد ألفاظ الحديث مختلفة، تحت كل ترجمة فيه زيادة لفظ أو نقص ونحوه. مثل هنا يعني قال فما كدنا نصل إلى منازلنا، في الأبواب السابقة لم يكن هذا في الحديث، وأيضا فيه فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمين وشمال يمطرون ولا يمطر أهل المدينة، وفي رواية أخرى فصارت المدينة كالجوبة، يعني انفرج السحاب عنها كأنه دائرة، يعني المدينة وما فوقها يرون الشمس ما في سحاب، وما كان خارج المدينة يمطر كما هو هنا، فقد رأيت الصحابة تقطع يمين وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. وهذه من آية النبوة ومن دلالة على قدرة الله جل وعلا، لكن الشاهد منه جواز الاستسقاء على المنبر ويخطب. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني انسحبت عن المدينة كما ينسحب الثوب، كما تسحب الثوب من الجسد، السحاب انسحب عن المدينة، انسحب عن المدينة حتى خرجت المدينة فصار السحاب يمينا وشمالا. وهنا قوله باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني أن إذا استسقى الإنسان في الجمعة يكفي، إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه يكفي، لأنه وقت أيضا وقت إجابة، الجمعة فيها ساعة إجابة، ذهب بعض العلماء إلى أنها وقت صلاة الجمعة من صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وهو وقت إجابة وقت فاضل، فيكفي من اكتفى بصلاة الجمعة بخطبة الجمعة بالدعاء بالاستسقاء خطبة الجمعة يكفي عن الخروج إلى المصلى. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وهذا أيضا كسابقه لكن في الترجمة عقد البخاري عقد هذه الترجمة الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر، يعني أن الناس أولا يستسقوا، فإذا كثر المطر وخافوا من الغرق أن يستصحوا يعني يدعون الله عز وجل أن تكون حواليهم ولا عليهم، أن تكون حواليهم ولا عليهم، هذا لا بأس، يعني الناس حال من الجد يستسقون فيجيب الله عز وجل دعاءهم ويمطر ثم بعد ذلك يتضرروا من المطر، يتضرروا من كثرته، فإنهم يدعون الله عز وجل يمسكها عنهم أو يحولها يمين وشمالا، وهذا هو الأحسن لا يدعون الله عز وجل يمسكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أن الله يمسك المطر، لما قال هلكت الأموال ما قال اللهم يعني أوقف المطر أو امسك عنا المطر، لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا. لكن في فائدة في الحديث السابقة وهو قوله فادعوا الله يمسكها، ولا لا النسخ اللي يمسكها الفعل مجزوم فادعوا الله يمسكها، ما سبب الجازم له؟ لام الأمر فادعوا الله يمسكها. جاءنا طلب الأحسن جواب ما هو الطلب يعني جواب الشرط صح، الطلب كالشرط، الطلب كأنه شرط، فادعوا الله يمسكها، ادعوا الله كأنه فعل الشرط، الطلب يشبه الشرط فيمسكها، وقع في جواب الطلب كأنه جواب شرط فهو مجزوم لأنه جواب للطلب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء. البخاري في الترجمة لم يجزم هل النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه أو لم يحول، لم يجزم بهذه الترجمة، مع أن حديث أنس الذي مر معنا أكثر من مرة لم يذكر فيه أنه حول أو لم يحول، إنما مجرد الاستسقاء. البخاري هنا لم يجزم بالترجمة، قال باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. ما قيل، لماذا لم يجزم البخاري بالترجمة هنا؟ لأن في الحديث في آخره ولم يذكر أنه حول رداءه، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. من الذي لم يذكر ذلك؟ هل هو أنس أو الراوي عن أنس أو الذي قبله؟ ها واضح ولا؟ فلما لم يذكر من الذي نفى هنا لم يجزم البخاري بالترجمة، لم يجزم البخاري بالترجمة، ها واضح ولا؟ نعم. ذكرها ابن حجر الفتح، ذكر ابن حجر يقول السبب في أنه لم يجزم في الترجمة أن التردد قوله ولم يذكر أنه حول رداءه هل هو من أنس أو من الراوي دونه، ها واضح ولا؟ لكن لو كان من أنس، لو أن أنس قال ولم يحول رداءه هنا قطع النجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه، لكن الراوي قال لم يذكر بصيغة المبني المجهول، لم يذكر. طيب من الذي لم يذكر أنه لم يحول رداءه؟ هل هو أنس أو الراوي دونه؟ ما نعلم. فلأجل هذا التردد لم يجزم البخاري، لأنه قد يكون حول رداءه لكن لم يذكر، قد يكون حول رداءه لكن لم يذكر. ها واضح ولا لا؟ ومن هنا لم يجزم البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة. وعلى هذا نقول إذا استسقى يوم الجمعة، إذا استسقى يوم الجمعة في الخطبة، ها، فنقول شيئين لا يفعلهما: لا يحول رداءه ولا يستقبل القبلة، لا يحول رداءه ولا يستقبل القبلة، بخلاف صلاة الاستسقاء فإنه يحول رداءه ويستقبل القبلة. أما إذا استسقى يوم الجمعة فإنه لا يحول رداءه ولا يستقبل القبلة. واضح؟ نعم. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدث لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى أنهم إذا استشفعوا إلى الإمام، يعني إذا طلبوا من الإمام أن يدعو لهم بالغيث، إذا طلبوا من الإمام أن يستسقي فإنه لا يردهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل ولم يرده. فلما قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا ما رده النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله مباشرة، دعا الله. ولما كان من الجمعة الأخرى استشفع الرجل أيضا بأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأموال هلكت، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أيضا ودعا. ففيه أن الإمام وقوله هنا باب إذا استشفعوا إلى الإمام، يحتمل أن الإمام إمام المسجد، ويحتمل أن الإمام الإمام الأعظم، وكل هذا وارد. يعني إذا ذهبوا إلى ولي الأمر قالوا نريد أن نستسقي، نريد أن ندعو الله بالغيث، فيستحب أن يجيبهم، أن يجيبهم ويأمر بالاستسقاء يوم من الأيام. وأيضا إذا طلبوا منه يوم الجمعة أن يأمر أيضا بالاستسقاء يوم الجمعة، وإن كان خطيبا أن يجيبه ولا يرده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولهذا قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد إسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يعني إذا طلب المشركون من المسلمين أن يدعوا لهم بالمطر، أن يدعوا لهم بالمطر عند القحط. يعني إذا كانوا المشركون بهم قحط فقالوا للمسلمين ادعوا الله لنا أن ينزل علينا المطر، ادعوا الله لنا أن ينزل علينا المطر. فهل يجيبهم الإمام أو لا؟ هل يجيبهم ولا هل يدعو لهم بالمطر أو لا؟ البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم بالترجمة، لم يجزم بالترجمة هل يدعو أو لا يدعو. ولهذا قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، عند القحط يعني هل يطيعهم، هل يدعو لهم بالمطر أو لا. البخاري لم يجزم بالترجمة، والحديث دل على أنه يجيبه، حيث دل على أنه يجيبه ويدعو لهم بالمطر لا بأس، ويدعو لهم بالمطر لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بعدما دعا عليهم وكادوا أن يهلكوا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالمطر، دعا لهم بالمطر كما في حديث أبي سفيان هذا. ولهذا قال عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، يعني تأخروا عن الإسلام وبقوا على الكفر وأعرضوا عن الدين، وهذا مما أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليهم، ولهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قريش لم يبطوا عن الإسلام فقط، بل أبطوا عن الإسلام وصدوا الناس عن الإسلام، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وآكلوا الميتة والعظام. هذا مر معنا أنه دعا عليهم أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف حتى أكلوا الميتة والجنود. فجاءه أبو سفيان الأموي والد معاوية، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم، يعني أنت جئت بصلة الرحم، والذين هلكوا رحمك أقاربك، ما سبب هلاكهم؟ بدعائك أنت عليهم. فكأنه يقول كيف تدعو عليهم وهم أقارب لك وهلكوا بسبب دعائك؟ يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله، فادعوا الله. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور، أسباط بن نصر عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجابهم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجابهم، دعا لهم بالغيث بعد ما دعا عليهم بالقحط. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشك الناس كثرة المطر، وشك الناس كثرة المطر. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس، فسقوا الناس حولهم. حديث ابن مسعود هذا يشبه حديث أنس تماما، يشبه حديث أنس والأعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، يشبهه تماما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على دعاءه لقريش بأن ينزل عليهم المطر. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. والله الحقيقة جميل بحث هذا الحديث، ما نبحث عن الحديث يعني نجيب مثلا تاريخه وقصته. الحجر لم يشر إليه. نعم نعم خلي بعدين بدل إجازة. طيب نعم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله صحت المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء. همزة وصل وأيم الله عندك همزة قطع وأيم لا وأيم الله ما نرى في السماء قزحة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحبه إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فادعوا الله يحبسها بظن يحبسها الجميع ظن لا لا لا لا لا يحبس لا يحبس ولا يحبس أنا نعم نعم لا لا تعد لا تعد نسخة نعم فادعوا الله يحبس عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. هي ظاهر الترجمة كما سبق أنه إذا كثر المطر وخيف الضرر فإنه يدعو يقول حوالينا ولا علينا. وفيه قوله قال فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لضعف الناس تبسم لضعف البشر. لما كان قحط يطلبون الغيث هلكوا من الجدب. فلما أمطروا خافوا الهلاك من الغرق. الإنسان ضعيف ويتقلب بين رحمة الله جل وعلا وبين الخوف من عذابه وعقابه. وقوله فجعلت تمطر كذا بالضم الجميع ضم ما في نصب تمطر بالفتح إيه. هو أصلا تمطر من الثلاثي لا يكون له في الشر. تمطر هذا في الشر تمطر هذا في الخير لكن قد يستعمل هذا مكان هذا. نسخة عنده بالفتح تمطر وأنا عندك الضم أيوة أنا عندي الضم أيضا. على كل حال هم يعني العلماء يقولون تمطر بالفتح فتح التاء والطاء هذا من الخير هذا من نعم هذا من الخير هذا من الخير من الثلاثي مطر في الخير. أما تمطر هذا من الرباعي أمطر هذا يكون في الشر مطر يمطر هذا في الخير. أمطر يمطر هذا في الشر لكن أحيانا قد يستخدم اللفظ هذا قليل مثل الرياح. أصل الريح يقولون في العذاب والرياح في الرحمة ولا لا. لكن قد يستعمل هذا في الشر وهذا يستعمل في الخير وقليلنا. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الخروج باب الدعاء في الاستسقاء قائما يعني في الخطبة وفي غيرها فإذا استسقى يدعو قائما يعني سواء في خطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء أو أراد أن يستسقي هو بنفسه بدون صلاة. والنوع الثالث من الاستسقاء إذا أراد الإنسان أن يدعو بالمطر الآن فإنه يقوم واقف ثم يدعو يسأل الله عز وجل المطر، هذا هو السنة في الاستسقاء. ولهذا قال باب الدعاء في الاستسقاء قائما، هذا عام، لم يقل في صلاة الاستسقاء ولم يقل في الخطبة ولا غيرها، دل على أن من أراد أن يستسقي فيستحب أن يدعو قائما، يستحب أن يدعو قائما إذا لم يكن مثلا في خطبة الجمعة ولا في صلاة الاستسقاء، فإنه يقوم ويدعو. يعني لو إنسان الآن في بيته ولا يمشي في طريق وأراد أن يدعو في المطر، أراد أن يدعو في المطر، فنقول له قم واقف، قم واقف ورفع يديك واستسقي ودعو في المطر. ثم ذكر حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم قال: وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة. هذا صلاة الاستسقاء المعروفة. ولم يؤذن ولم يقم، فيه أن صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث قرأته. نعم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. قال: حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، يعني صلاة الاستسقاء المعروفة، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. هنا قال: فقام فدعا الله قائما، هنا أولا اتجه إلى القبلة، قال خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، أولا دعا، أولا دعا الله، ثم توجه إلى القبلة، ثم حول رداءه. فدعا أولا ثم بعد ذلك توجه إلى القبلة ثم حول رداءه في هذا الحديث. وسيأتي بحديث أخرى أنه توجه إلى القبلة قبل أن يحول رداءه، ثم دعا ثم حول رداءه ثم حول رداءه، فهذا يدل على أن هذه الحالات كلها جائزة، يعني يحول رداءه ثم يتجه القبلة، وهذا ما يفعله الأئمة اليوم، الأئمة اليوم. ولهذا ينبغي لنا أن نغير في الحالات حتى يعلم الناس السنة. يعني الآن الإمام إذا صلى صلاة الاستسقاء إذا خطأ وفرغ من الخطبة ماذا يصنع؟ حول رداءه وجهه للمأمومين ثم استقبل القبلة، صح ولا لا؟ وهناك حديث صحيحة تأتي معنا أنه يستقبل القبلة قبل أن يحول رداءه، ثم بعد ذلك يحول رداءه ثم يدعو، ولكن الكل جائز كما دلت على ذلك الحديث. ففي هذا الحديث الذي عندنا أنه أولا حول رداءه بعد الدعاء، حول دعا ثم حول رداءه ثم استقبل ثم توجه إلى القبلة. ولهذا قال خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائم، هذا أول، ثم بعد الدعاء توجه قبل القبلة ثم حول رداءه، ثم حول رداءه. هنا تحويل الرداء متى؟ بعد ما اتجه إلى القبلة. والواقع اللي نحن الآن فيه متى يحول رداء الإمام؟ قبل استقبل، صح ولا لا؟ طيب هذا نقول خلاف السنة، يعني لا بأس أن يدعو وجه إلى المأمومين ثم بعد ذلك يتحول إلى القبلة، فبعدما يتحول يحول رداءه ومتجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يدعو، بعد ذلك يدعو يرفع يديه ويدعو ويستسقي. نعم. باب الجهر بالقراءة بالاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جرى فيهما بالقراءة. قال: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. الترجمة واضحة، يريد البخاري رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة. والحديث أيضا، الحديث فيه أن تحويل الرداء والخطبة قبل الصلاة، قبل الصلاة حول الرداء ثم دعا ثم بعد ذلك صلى بهم ركعتين. وقد مر معنا أن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد والجمعة. الجمعة يجب أن تكون الخطبة قبل الصلاة، والعيد ها العكس، تكون الجمعة تكون الصلاة قبل الخطبة، والاستسقاء له ذا هذا وهذا. يجوز أن يخطب ثم يصلي، ويجوز أن يصلي ثم يخطب، الأمر في هذا واسع. ولهذا قال عن شميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان، لا وين رحنا، نعم، حديث تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. الآن الصلاة متى؟ ها بعد الخطبة وبعد تحويل الرداء وبعد استقباله للقبلة ودعاء. نعم، هذا اللي بعده. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، يعني طريقته الذي حول ظهره إلى الناس، متى وقته، وكيف حول رداءه، وهل هو مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين. الترجمة أنه مستقبل القبلة لأنه حول ظهره إلى الناس. وفي هذا الحديث ترون الصلاة هنا بعد ها بعد الخطبة، الصلاة هنا بعد الخطبة. ولهذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. هذا أول ما بدأ، يعني أول ما خرج استقبل القبلة، استقبل القبلة أولا، حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو. ها حول رداءه ولا باقي؟ باقي، ما حوله إلى الآن. أول ما دخل المسجد استقبل القبلة ورفع يديه وأخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول رداءه. متى كان تحويل الرداء؟ ها بعدما استقبل وبعدما دعا. وأنتم إذا نظرتم في فقه هذه الحديث تجدون أن تحويل الرداء ليس له علاقة بالدعاء، إنما علاقته الحكمة بأن يحول الله من حال إلى حال، ولا لا؟ فليس له علاقة بالدعاء. يعني بعض الناس يظن أنه إذا دعا وهم حول رداءه أن هذا أقرب الإجابة، صح ولا لا؟ لأنه يعني كأنه متخشى مغير هيئته بحالة رثة تحول رداءه. لكن العلماء يقول الحكمة من تحويل الرداء أن يحول الله من حال إلى حال، من الجدب والقحط إلى الخصب والمطر والخير. قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يده ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وقوله ثم لا تحتمل إلا الترتيب، ليست كالواو، الواو مطلق الجمع، قد تتقدم الخطبة على الصلاة، قد تتقدم الصلاة على الخطبة وقلب الرداء ونحوه، لكن لما قال ثم دل على الترتيب، وأنه بدأ أولا استقبال القبلة وتحويل ظهره إلى الناس ثم دعا ثم حول رداءه ثم بعد ذلك صلى ركعتين. في الحقيقة هذه أمور، هذه سنن هجرت كما هجرت قراءة في صلاة العيد، هجرت، لا تجد من يفعلها اليوم إلا من رحم الله، ولم أسمع إمام واحد فعلها إلا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. هل سمعتم إمام في صلاة العيد يقرأ قاف واقتربت الساعة وانشق القمر؟ لا، ما نسمع إلا سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. لماذا تركت هذه السنة مع أنه ثبت عن رسول الله أنه قرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر؟ لكن أحيانا الناس يعتادون شيء معين ثم يهجرون السنة الأخرى، وهذا في الحقيقة مسؤولية الأئمة. يعني ينبغي أن يعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليبينوها للناس، مثل صلاة الجمعة الآن، يعني نادر قل أن تسمع من يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية سورة المنافق. الناس يقرأوا سبح اسم ربك الأعلى وغاشية، خلاص أجمعوا على هذا وتركوا ما سواه، هذا غلط. ينبغي أن تفعل السنن ليعلم الناس أن هذه السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. طيب على كل حال هذا واضح أن صلاة الاستسقاء ركعتين، وفيه صلى ركعتين وقلب رداءه، الواو لا تدل على التفضيل لا تدل، لكن النصوص الأخرى ها دلت على أن قلب الرداء بعد ما يتحول إلى القبلة. باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. وهذا كما سبق مر معنا أن تحويل الرداء تجعل اليمين على الشمال، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور خلافا الشافعية، لأنه تأخذ الأسفل تجعله أعلى، تجعله أعلى، هنا تأخذ اليمين على الشمال، اليمين للشمال والشمال لليمين. نعم. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي، هو ابن يزيد. باب استقبال القبلة في الاستسقاء، يعني أنه يستقبل القبلة، استقبل القبلة في استقبال القبلة هنا في الاستسقاء يكون في أثناء الخطبة، استقبال القبلة في أثناء الخطبة كما سبق ذكرت لكم أيضا شيخنا رحمه الله تعالى أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. قال أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبرنا من رسول الله خرج المصلى يصلي، وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله مراد أبو عبد الله البخاري المصنف ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي قال حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطي. قال باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، هذه الترجمة تضمنت رفع المأمومين لأيديهم إذا رفع الإمام، رفع المأمومين لأيديهم إذا رفع الإمام. وراد البخاري في هذه الترجمة أن يرد على من قال يكتفى بدعاء الإمام، يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء، وأن الناس لا يرفعون أيديهم، يكفي الإمام، هذا في رد عليهم، بل المأمومون يرفعون أيديهم كالإمام، يرفعون أيديهم كالإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رفع يديه يدعو رفع الناس أيديهم معه يدعو، رفع الناس أيديهم معه يدعون. وعلى هذا نقول إذا الإمام استقبل القبلة وأخذ يدعو المأمومين أيضا يدعو، يعني كل واحد يدعو ويحولون أرديتهم. قوله فقال يا رسول الله بشق المسافر، بشق يعني مل، يعني مل المسافر واشتد عليه التعب في الطريق من كثرة الأمطار. وقوله في حديث أنس الذي بعده أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فيه أن الرفع في الاستسقاء يكون فيه مبالغة، فيه أن الرفع في الاستسقاء يكون فيه مبالغة، يبالغ الإنسان برفع يديه، يبالغ برفع يديه بخلاف غيره من الدعاء، إن غيره من الدعاء لا يرفع يديه مبالغة، إنما يرفع يديه للسماء ويدعو، أما في الاستسقاء فإنه يبالغ حتى يرى إبطيه، حتى يرى إبطيه. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن المصائب تصيب حتى الصالحين، أن المصائب تصيب حتى الأخيار الصالحين. فهنا هلك الأموال والأولاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة. طيب قوله هلك الناس، قال هلكت الماشية، هلكت الناس، هلك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو هلك. كيف الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما، جمع بينهما أن المراد بالحديث من قال هلك الناس وهلكهم بالذنوب، من قال هلكوا بالذنوب فهو هلكهم. أما من قال هلكوا بقلة الأمطار والجد فإنه لا يدخل في الحديث، إنما الذي يدخل إذا قال هلكوا من الذنوب. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض بطيه. قال باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. المقصود المبالغة في رفع اليد، المقصود المبالغة في رفع اليد. وحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. انتبهوا لهذا، في إشكال. ماذا يقول أنس هنا؟ يقول لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وفي الحديث الصحيحة أنه رفع يديه عند رميه للجمار وعند وقوفه في عرفة، ولا لا في غير مواطن أخرى ثبت أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وأنس هنا يقول كان لا يرفع يديه، ها فيجاب عليه بأحد جوابين، الجواب الأول أن قوله لا يرفع يديه مراد أنس لا يبالغ في رفع يديه، لا يبالغ إلا في الاستسقاء. هذا الجواب الأول، أن قوله لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء يعني لا يبالغ في رفع اليدين إلا في الاستسقاء. أما غير الاستسقاء فإنه يرفع يديه لكن لا يبالغ، لا يرفعها حتى يرى بياض بطين. الجواب الثاني أن يقال مراد أنس لا يرفع يديه في شيء من دعاه، مراد في الجمعة، في خطبة الجمعة، المراد في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء. وهذا نعم، ولهذا لو أن إنسان رفع يديه في دعاء الجمعة غير الاستسقاء نقول هذا بدعة، هذا بدعة، لم يرد أن يوصل أنه كان يرفع يديه في دعاء الجمعة إلا في الاستسقاء. إذا استسقى لا بأس أن يرفع يديه. ومن هنا نعرف جهل الذين إذا أخذ الإمام يدعو في خطبة الجمعة رفعوا أيديهم وبدأ يقول آمين، هذا غلط، لا يرفعوا أيديهم. لكن إذا دعا الإمام بالاستسقاء لا بأس، إذا رفع يده أن يرفعوا أيديهم. طيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة الجاية تبغى ندرس ولا خلاص؟ البخاري الجمعة الجاية أو نقف؟ ها؟ نستمر البخاري زين ولا؟ الله شوف رؤوسكم ما